بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الواسطية: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قول ناظرة بالضاد ما معناها؟ وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، وهي حسن الوجه وصفائه. إلى ربها ناظرة، من مقصود بناظرة الثانية؟ أي نظر العين تنظر إلى ربها، في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ما معنى الأرائك؟ السرر. ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما فسره جمع من الصحابة. وقول لما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كذلك المزيد والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ثابت بالأدلة الشرعية. البقية من الآيات التي لم تذكر هنا، من يذكر شيئا؟ بقي شيء؟ قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في حق الكافرين، إذا حجب الكافرون لم يحجب المؤمنون عن النظر إلى الله عز وجل. ذكره. لا، هذه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذي كتم في عزيزه. ولدينا مزيد موجود عندها. نعم موجودة. نعم، قصدنا مما لم يذكره شيخ الإسلام. طيب، والأدلة من الأحاديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أنكم من أحد الناس يكلمه رب، ليس بينه وبينه ترجمة. الأدلة كثيرة. نفى المعتزلة رؤية الله سبحانه وتعالى، الجهمية والمعتزلة، استدلوا بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قالوا لن تفيد التأبيد، أي لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هو الجواب عنهم لك وليد؟ أن لن هنا لا تفيد التأبيد، بدليل إثبات الأدلة الأخرى لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. الأدلة الأخرى أثبتت رؤية يوم القيامة، فيحمل التأبيد على الدنيا، فلن هنا لا تفيد التأبيد حتى في الآخرة بالأدلة الأخرى. قال: فماذا عن قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ لن يخلقوا هنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هنا أفاد التأبيد. هذا الآن حجة عليك، يقول لك لن تفيد التأبيد حتى في الآخرة. يقال لهم: لن بحسب موضعها، قد تفيد التأبيد وقت معين، قد تفيد التأبيد في الدنيا والآخرة. فقول لن يخلق ذبابا يتحدي لهم أن يخلقوا، وهذا عام يشمل في الدنيا والآخرة. وأما والدليل على أنها قد تأتي بنفي التأبيد في نعم في الدنيا فقط لا في الآخرة، لن تراني، وقد يأتي بنفيه في الدنيا فقط لن يتمنوه أبدا، أي في الدنيا، أما في الآخرة تمنوه، لما عذبوا تمنوا. قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. استدل المبتدع على نفي رؤية الله بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا ما يرى الله عز وجل في الآخرة لقوله لا تدركه الأبصار؟ ما هو الجواب عنهم؟ عندك عبد الواحد قالوا لا تدركه الأبصار دليل على أن المؤمنين لا يرون الله يوم القيامة. نعم هذا أحد الأجوبة أنه لا تدرك الأبصار في الدنيا أما يوم القيامة فيروهم يراه المؤمنون. الجواب الثاني عندك يا أبا أحمد لا تدرك الأبصار أي رؤية إحاطة يحاط بالله سبحانه وتعالى فيرونه بدون إحاطة كما يعلمون صفاته بدون إحاطة ولا يحيطون به علما. قال الشيخ الإسلام وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يقول ما حكم أكل اللبان؟ البلدي والخارجي يجوز؟ يجوز أكل اللبان لكن ما ننصح لا سيما كبار الأخوة الكبار ننظر ليس جيدا وهو يأكل لبان. لكن لا بأس مثلا لو أكلت في البيت لتنظيف أسنانك أنه ينظف الأسنان اللبان من فوائده تنظيف الأسنان أو أكلت مثلا في سفرك حتى في بعض الأماكن مرتفعة ربما يحصل ضغط على الأذان أكل اللبان قد يذهب عنه هذا الشيء أو قد يذهب عنه بعض الأمور. نعم يعني على سبيل الذم أو على سبيل فماذا ماذا ذكر من الآثار ومن الأدلة؟ نوع اللبان اللبان المر ولبان البخور ينشط الذكاء. بالله يزيد إليك عن ذكر الله الذي يأكل اللبان ما يذكر الله يشغل. ومن فوائده إذهاب الريح عن الفم بعض لا سيما هذا البخور الذي يسمى لبان البخور يذهب الريح جيد. وذكروا مفاديه إحضار الذهن لكن ليس دائما هو يشغل عن ذكر الله الذي يأكله ما يستطيع أن يشغله. يصل إلى حد الخوارم ما أدري يعني في الأماكن اللي معتاده ربما صحيح ولا يليق لطالب علم داعي إلى الله يواجه الناس وأكل اللبان هذا قد يكون خارما لمروءته. ذكر الأخونا صفات كثيرة للمنافقين ونحن ما قصدنا الاستيعاب إنما إشارة فقط. انتهينا في الواسطية مما يتعلق بالآيات وندخل في الأحاديث ثم بعض الفصول المهمة في ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.